المذهب هو ترتيب فقط. المذهب ترتيب مو اعتقاد، عبارة عن ترتيب. يعني أخذت المذهب في الترتيب، لكن ما تأخذ اعتقاد، لأن القصد أنك تتعبد الله جل وعلا بما صح، فتأخذ الصحيح. الصحيح قد لا يكون في هذا المذهب، قد يكون في ذلك المذهب. فسلوك طالب العلم في التلقي شيء يأخذ الاعتبار الصحيح. أما إذا رأت مثلا عند مكتبة مثلا توسع فيها وذلك، خلاص هذا خاصة يعني تو إمكانية البحث سهلة يعني. فتأتي تدرس العلم مسائل أفضل من تدرس مذهب، تدرس العلم مسائل أفضل من تدرس مذهب. تأخذ مثلا باب الطهارة، باب الطهارة تأتي ما ورد فيه الآيات وما ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من كتب الصحاح، طهارة طهارة طهارة طهارة، تجمع مثلا أحاديث ثم تنتقل لشروح الأحاديث ثم تنتقل للمسائل التي في الباب. المسائل نعم يطول، علم السلف كان مسائل يطول، ما فيش غلاف كملته وكملت اليوم الكتاب وغلبتك وغلبت، ما فيش، ما فيش، أنت قدامك كتب. ها فالمسألة ما تطلع منها أن تغلقها ثم تنتقل للمسألة الأخرى وهكذا. صح تقول لي الأمر يطول، أنت شن همك أنت؟ إذا كان قصدك ترفع جهل عن نفسك أنت في كل يوم مستفيد، وكان قصدك تبي تسابق تبي تقول كملت يا تدري ما أنا مقصد أخرى. فالعلم دائما يضبط مسائل أفضل، يعني حط المسألة حط كشكول عندك وضبطها كذا كذا، ثم إذا كان أردت بتوسع حتى في المسألة بتوسع فيها تقدر تأخذ حتى كل أدلة كل فريق ولماذا اعتمد على هذا الباب أقولها توسع كتب توسعت في هذا الباب يعني. أما إذا كان تقول فقط نبي نأخذ المام بسيط بسيط بسيط كيف طريقة الفقه الميسر مثلا، في بس تأخذ من، لكن ما توسع، مش حتوسع فيه في المسائل، حتى كل خلافيات كل راجع المرجوح هذه المطلوب تقدر تشوف المسألة تعريفها طريقتها بس. لكن الباب هذا شنو يعني، باب الأذان شنو يعني، باب الطهارة شنو يعني، باب الوكالة شنو يعني، لكن تفاصيله تقدر تخافي عليه. لكن أفضل أنك أنت دائما تستمر. شوف شرح من مشايخنا كيف الشيخ الشيخ العثيمين رحمه الله في كافة العلوم، كل عنده مهتدي متوسط متقدم، تجلس مع الشيخ تدام الدامز كيف تكملت نادي يعرف مع الشيخ في بيته تبرع فيها ضيفك الشيخ العثيمين في بيته كنت تسيب وقعد معنا جامز للشيخ واسمع له كملت مع الرسول ثلاثة عدي تعال بعد شن الشريط الاخر اللي عندك فيه الأربعين نووية ما في المصطلح حديث خذيت في وصول فقه خذيت الورقات مثلا كل مرة جالك في هذه مش قاعدك تسجله وشوف ما انتفق فيه من طلبة العلم ولا تراسل واحد من المشايخ في هالاستفهامات كيف تجاوبهم بطريقة هذه كلها خلك من المحيط والهرجة كثير.